啊。 قلت له ما عرفت هيدا مطمعك، قال لي اللي بحبه قرش ما بقشع معك. قلت له ما عرفت هيدا مطمعك، أتاري أنا غير شكل عنك بالغرام، بصير أغنى الناس لمن بقشعك، وبصير أغنى الناس لمن بقشعك، وبصير أغنى الناس لمن بقشعك. قيس جن في هوى ليلى بقي، قيس جن في هوى ليلى بقي، في هوى مها كمان. قيس جن في هوى ليلى بقي، حب التقى من بعد ما جن وشقي. قيس جن في هوى ليلى بقي، حب التقى من بعد ما جن وشقي. أما أنا يا حصرتي كيف العمد، لا قلت جن ولا بليلى التقي. يا حب يا دلي وأنيني ومدمعي، يا جنوني وعيشتي من غير وعي. يا حب يا دلي وأنيني ومدمعي، يا جنوني وعيشتي من غير وعي. يا ضنا خالي وجرح قلبي الغميق، شو قلت يا منغص الدنيا معي. طول عمري عاملك شغلي الوحيد، ما عرف قلبي عن دروبك يحيد. تخمين يا ظالم من كتب قضي الحياة، على القلب ايد وعلى دموع العين ايد. يا اختي نجوم الليل شو فيها، سبحان خالقها وباريها. بهالسماء نادي المضوية، تقدري يا اختي تعديها. ومثل النعاج في أرض برقي، سارحة والرب راعيها. شوف القمر رفرف على المي، وصور طول الناس رانية. وحقولنا بالزهر مكسية عكتاف ضيعتنا وروابي بكرة السفر يا نور عيني خدودك من الهجران حنيها مالي قلب ودع قلب بي ولا ميمتي بوس اياديها خيي انت غلطان يا خيي كلمة سفر من تمك رخيه وطول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمة لا تحاكيها ان رحت بدنا ندوب حنية وقلوبنا تفقد اماني وامك بزخ الدمع مسمية بالحزن ما بيسوان كافيها والمين بدها تقول يا بني يا بني يا بني خي وحيدة لا جافيها صارت على العكاز محني شو علي انا بدك تخليها يا اختي تأصبر ما بقى فيكي بلادي بقلبي وروح بفديها الحنت عغيري وجارت علي ميل مثلي مجد عاطيها انا الخليتها للفكر غني ابيات عم تحكي اوافيها الحان قلبي عطيتها هدية وما قابلت بالمثل هادية خي برضاي عليك يا خي ورقة فراق بلادك طويلة عالسفر لا تصمي مني بكرة الدنيا تضحك لياليها لياليها لياليها كل غفوي تحت الفي تسوى الغرب وكل ما فيها عصطيحة كل سهري هموم الدنيا عنك تجليها وجبال وسهول لوحة سماوي صورة وطن حلوة معانيها خليك عالبيت شمسي بكرة بتجي إياه سفر من دمك رخيها يا خيي